الشيخ اريد اسالك سؤال، لانه بما معنى الايه انه الطيبون الطيبات والزاني لا ينكح الا زانيه، وبنفس الوقت في الايات انه فرعون كانت امراته صالحه وسيدنا نوح كانت امراته غير صالحه، فاختلف علي الامر. بارك الله فيك، انت وضح لنا الامر يا شيخ. شكرا شكرا، واضح يا عمر. شكرا شكرا. السلام. مريم من السعودية. البقرة. مريم. ألو. أهلا أهلا بك، تفضلي. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا شيخ خير؟ أهلا وسهلا. لو سمحت يا شيخ، اعتكاف النفساء وهل يجوز لها إذا مرت بآية السجدين أنها تسجد؟ اعتكاف النفساء. نعم. وقيام الليل بسورة البقرة في كل ليلة. يعني دائما أقوم الليل بسورة البقرة. نعم واضح. والسؤال الثالث، يا شيخ في السنة سورة الإخلاص. ما شاء الله. طيب شكرا. ولو سمحت يا شيخ رقمك لو عند الكنترول. عند الكنترول يا مريم، شكرا لك. نسرين من السويد، دكتور تقول انها هي وزوجها تعمل في يعملون في مطعم في السويد، ومن ضمن الاكلات اللي يطبخونها ويعملون فيها فيها خنزير، هم لا ياكلونه ولكن يعملونه. اقول للاخت ولزوجها في السويد، اذا كانوا يجدون عملا اخر يوفر لهم كسبا ودخلا، فالاجمل الاحسن يتقوا الله سبحانه وتعالى ويبحثون عن مجال اخر بعدا عن الشبهه هذا وبعدا عن المحرم. ولكن اذا حصل انه في ضروره وما استطاعوا ان يجدوا دخلا ولا عملا، فيعملون في هذا المطعم طبعا، ويجتنبون لحم الخنزير اكله طبعا لانه محرم على المسلم، وايضا كتقديمه، لان احنا في فتوى العلماء انه اذا عمل احد مضطر في مطعم في خمر او خنزير فانه يحاول ان يقدم هذا النوع، يحاول أن يطلب من أهل المطعم أن يستطيع أن أقدم الفواكه واللحوم الأخرى، ولكن أعفوني بأني مسلم. وهم يستجيبون في الغالب، أنا كلمني الناس في أوروبا من الشباب اللي يعمل هناك قالوا أنهم يستجيبون لنا إذا فهموا عقيدتنا وأنهم صادقين معهم. فهذا إن شاء الله مدى مضطرين إن شاء الله أنهم نسأل الله كما قال سبحانه فاتقوا الله ما استطعتم. نعم. شادية من السعودية تطلب تفسير آية متخذات أخدان. متخذات أخدان يعني متخذات أصدقاء، يعني الأخدان هم جمع خديمه والصديق. فالحرم سبحانه وتعالى حرم الإسلام أن تتخذ المرأة صديقا لها ليس زوجا، سواء كانت مزوجة أو مزوجة، لأن ليس في الإسلام علاقة غير شرعية. فمدح الله المؤمنين بأنهم محصنات غير متخذات أخدان، لا يكون لها صديقا خارج يعني الحياة والعش الزوجي، الحياة الزوجية. فهذا هو الأخدان، يعني متخذات أصدقاء. نعم. السؤال الآخر أنها تقول وهي في الصلاة تأتيها الخيالات وتشتتها وكذا. هل تستعيذ بالله من الشيطان وتكثر من كلمة قل هو الله أحد؟ نعم. عمر من السويد يقول الطيبون للطيبين والزاني لا ينكح إلا زانية ولكن امرأة فرعون. نعم. في سورة الطيبات للطيبين والطيبون للطيبات والخبيثات الخبيثين والخبيثون الخبيثات، معنى ذلك أهم في الآية هذه، الطيبات من الأقوال والأفعال والزوجات والأخلاق للطيبين من البشر، والخبيثات من الأقوال والأفعال والكلمات والأخلاق والزوجات، هذا معنى شم ذكر المفسر. لكن هنا يقول كيف يعني الأخ يقول الزاني لا ينكح إلا زاني، يعني هذا معناه أنه لا يستأهل ولا الزاني إلا مثل زاني، لأنه معناه أن يبيح الله سبحانه وتعالى يقول خذوا مثل راحتكم يزوج الزاني زاني، لا، يعني من باب التعزير ومن باب التنديد بهذا المثال، يقول لا يستاهل الزاني إلا زاني. أما المؤمن والشريف وحتى لابد أن يكون على هداية، ولذلك إذا ثابت الزانية واستقام أمرها انتهى ذاك الإثم عنها وغفر الله لها وأصلحت فيما بعد، وكذلك الزاني إذا أصلح وتاب وأصلح جاز لهم أن يتزوجوا. أمر آخر، فرعون تقول كيف يكون يعني هو خبيث وهي طيبة، قالوا فيما بعد صارت طيبة طبعا ولم تصبح زوجة له، وخلعت من العقد من نفسها وقالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فنون عمله ونجني من القوم الظالمين، فلم تصبح زوجة له وعذبها وانتهت. وأما نوح عليه السلام فإن يكون خيانة هنا لم تكن خيانة في العرض، لأن الله يجل الأنبياء ويحفظهم من ذلك، وأيضا لم تكن فيما بعد لم تكن طيبة بل كانت خبيثة، وهذا ابتلاء، ولهذا انتهت العقد منها وتبرأ منها عليه السلام هو لوط. فلا إشكال في الآية والحمد لله. نعم. مريم من السعودية تسأل عن اعتكاف النفساء وهل تسجد إذا مرت على آية سجدة،

Thank you.